إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للخامس والعشرين من شهر شوال لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 58 من دروس السيرة النبوية العطرة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي شرفه الله بهذا الشرف الذي لا يدانيه شرف، وكرمه الله عز وجل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلوه جوار في الدنيا أبدا، ومن الله تبارك وتعالى عليه بهذه الكرامة التي ليست بعدها كرامة إلا الجنة. فأي بركة هذه التي تنزلت على دار أبي أيوب الأنصاري، وأي رحمة هذه التي غشيت هذه الدار، أستغفر الله، بل أي قدر هذا الذي نالته المدينة كلها بعدما هاجر إليها المصطفى. فلم تشرف دار أبي أيوب فحسب، بل شرفت دور بني النجار، بل شرفت المدينة كلها بنزول النبي المختار. ولم لا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، اسمع نبل إيه، وفي كل دور الأنصار خير. يعني هذا تخصيص، وجاء هذا الإجمال أو التعميم بعد التخصيص، قال: خير دور الأنصار بنو النجار، فبدأ بهم. هذه الديار التي حل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأطهار الأخيار. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل له: قد فضلكم على كثير، يعني إن كان قد فضل عليكم فقد فضلكم أنتم على كثير. هذا لفظ الإمام البخاري. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس وأبي سلمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنهم جميعا. وسأرد في آخر اللقاء على هذا الكلب الثافل المنحط، لكن لا أريد أن أعكر دم الآن، في ثناء المحاضرة سأرد عليه إن شاء الله تعالى بعد انتهاء المحاضرة في الخطبة القادمة بإذن الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث أنس وأبي سلمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة، ومن حديث عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد في حديث أبي حميد قال أبو أسيد لسعد بن عبادة: ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا آخرا، خير الأنصار فجعلنا آخرا؟ قال: ثم بنو ساعدة. فقال: فأدرك سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. قال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ انظر إلى رد النبي المختار، قال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار صلى الله عليه وسلم، بل لقد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة وهم الأنصار. خلي بالك، بل لقد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة، فكل من آمن بالله وبرسول الله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك من أهل المدينة فهو من الأنصار. وهذا هو تعريف الصحابي، فالصحابي هو من رأى رسول الله. خلي بالك من الثلاث شروط دول، لو اختل شرط لا يصير صحابيا. كل من رأى رسول الله، وهذا تعريف الحافظ ابن حجر في الإصابة، كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. فليس كل من رأى النبي صحابيا، فأبو جهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم، فلا بد من شرط الرؤية مع الإسلام. وليس كل من رأى النبي وأسلم مات على الإسلام، بل منهم من ارتد عياذا بالله، فلا بد من الشرط الثالث ألا وهو الموت على الإسلام، على دين النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحابي هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، هذا هو الشرف الذي لا يدنيه شرف. ولو عرف هؤلاء السفلة، ولو عرف هذا المرتد، أقولها بملء فمي وبأعلى صوت، لو عرف هذا المرتد الخبيث السافل المنحط قدر الصحبة هو وأمثاله من الأنجاس الأقدار، ما تطاول أحدهم أن ينال صحابيا عاديا من أصحاب رسول الله، فضلا عن أن ينال حبيبة رسول الله عائشة، أو أن ينال الفاروق الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسأل الله أن يشل يده هو وأمثاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل من أسلم في المدينة هم من الأنصار أو هو من الأنصار، وهؤلاء نالوا الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة، والذي زكاهم هو الله. لم تزك هؤلاء أمريكا الملعونة ولا أتباعها الأنجاس الأقذار الذين يعزفون على وطر عبادتها وتقديسها وتمجيدها، ولم يكرم هؤلاء هيئة الرمم ولا منظمة اليونسكو ولا هذه المنظمات اليهودية الماسونية المشبوهة الخبيثة التي ما صنعت أصلا إلا للقضاء على الإسلام واستئصال شهرته. ما كرم هؤلاء الأطهار هؤلاء الأنجاس أو أمثال هذه المنظمات الحقيرة الخبيثة النجسة، بل الذي شهد لهم بالعدالة وزكاهم وكرمهم هو ربهم جل جلاله. وما زال هذا التكريم قرآنا مسطورا في كتاب ربنا، وما زال كلاما مسطورا في كتاب ربنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا كلام العزيز الغفار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يا الله، شوف القرآن، اشترط الله لمن تبع هؤلاء أن يكون اتباعهم لهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لم يشترط ولم يقيد الله عز وجل هذا اللفظ القرآني بقيد، أي بقيد الإحسان، وإنما قيد لمن تبعهم أن يتبعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذه شهادة من؟ شهادة الله للصحابة، للمهاجرين والأنصار، للمهاجرين والأنصار. وعلى رأس هؤلاء أمهات المؤمنين، وعلى رأس أمهات المؤمنين بعد خديجة حبيبة قلب رسول الله أم المؤمنين عائشة، لا كما قال الكلب السافل أم المتسكعين عائشة، بل أم المؤمنين عائشة، الحصان الرزان الذي طهرها ربها وحكم ببراءتها من فوق سبع سماوات، عائشة أم المؤمنين، لا كما يقول هذا الكلب الوقح المرتد السافل أم المتسكعين عائشة، أم المؤمنين حبيبة رسول الله. قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. ثم يأتي بعد ذلك عمر الملهم، عمر الفاروق، عمر ومن في الدنيا كلها بعد الأنبياء والمرسلين والصديق كعمر، من كعمر، ليأتي هذا المنحط المرتد السافل ليتهم عمر بن الخطاب بالشذوذ. شذوذ يا كلب أنت وأمثالك، هؤلاء الأطهار. أنا أتحدى هذا الكلب السافل أن يتطاول على وزير، لا على أمير ولا على رئيس، لا على وزير. أتحدى هذا الكلب المرتد السافل الذي اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا بكل سطاقة ووقاحة وسوء أدب، يتهم أمنا بالزنا ويتبرأ من هذه الأمومة. ومن أنت أيها الكلب الوقح؟ من أنت لتنال شرف أمومة أم المؤمنين عائشة؟ ومن أنت أيها الكلب الوقح المنحط السافل لتتحدث عن عمر بن الخطاب أو عن أبي هريرة أو عن أبي بكر؟ مثلك أيها الكلب أنت وأمثالك، ووددت لو كنت والله وددت لو كان بين يدي لأضربه بأقذر نعل، بل لأذبحه أنا بيدي، والله لو كان بين يدي لفعلتها. يتطاول على أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله ويتهمها بالزنا بكل صفاقة وجرأة. تطاول أيها الكلب على ممثلة ساقطة، أتحداك إن فعلت ذلك أنت وأمثالك من الأقذار الأنجاس الخبثاء. أمثالك أيها الكلب كمثل ذباب حقير سقط على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة فإني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هذا إفراز النظام العالمي الجديد الذي تتبناه الملعونة أمريكا على وجه الأرض، التي لم تعد الآن تعلن الحرب باستتار أو بخفاء، بل بسفور، بسفور فاضح واضح، على من؟ على الله، على القرآن، على الرسول، على الصحابة، يعني على أصول ديننا، على ثوابت الدين، لأنهم يريدون القضاء على هذا الإسلام. لم تعد الحرب الآن معلنة على الجزئيات ولا على الفرعيات، النقاب ولا الحجاب، تغطية الوجه ولا كشف الوجه، بل صارت الحرب الآن معلنة على الأصول والثوابت. إن شاء الله الجمعة القادمة بعنوان أم المؤمنين حبيبة رسول الله، وهتكون في بالقاس، والجمعة اللي بعدها في التوحيد الأولى هتكون الفرقان والحق، عشان أعمل مقارنة. مقارنة إيه؟ عشان أتكلم عن قرآننا وأبين هذا السفه وهذا الكفر البواع الذي يسمونه بالفرقان الحق. وأسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معلش سامحوني مش قادر والله، أقسم بالله انا يعني انا المفروض باخد كل يوم نص حبه للضغط، والله العظيم الايام اللي فاتت باخد حبيتين وثلاثه، مش قادر اتصور ان كلب سافل يتكلم بهذه الصوره على ام المؤمنين امام مليار وثلث مسلم. مليار وثلث تهم ام المؤمنين بالزنا، وفي اجماع من المسلمين من علماء الامه ان من اتهم ام المؤمنين بالزنا فقد كفر، لانه يكذب القران الذي شهد ببراءتها وانزله الله من فوق سبع سماوات. اخر شيء كنت اتخيله اتصوره يتكلم يحارب الاسلام بصوره مجمله، ماشي، انما بالصفاقه دي، بالسفور ده، بالوضوح ده، يتهم ام المؤمنين بالزنا ويقول انا ما تشرفش انها تكون ام المؤمنين، وانا الاول مره بعرف مين صاحب المثل اللي قال سعل قلبك وسعل ربك، اول من اصله هي عائشه ام المتسكعين. فين الحكام وفين العلماء وفين الرجاله وفين فين الامه؟ اما كلب زي ده يقول الكلام ده وينشر على صفحات الجرائد والمجلات، فين الأمة؟ دي أمة تستاهل النصر، دي أمة تستاهل النصر، اللي بتعلن الحرب على الله أو يعلن بعض سفلتها الحرب على الله. ولا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، ولو نارا نفقت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وبعدين نلوم على مشايخ والشباب الإرهاب والتطرف، يا سفلة يا مجرمين، تتهم ديننا ونبينا بهذه الصورة وعاوزيننا لا ننطق بمن في شفه، ولو اتكلمنا نبقى احنا الارهابيين ونبقى احنا المتطرفين ونبقى احنا الاصوليين والفوضويين الى اخر هذه التهم المعلبة التي يكيلها لنا هؤلاء الكلاب بالليل والنهار في كل وسائل الاعلام. شيء يموت، اقسم بالله يموت، يعني مش ممكن والله ما انا قادر اتصور، والله بقالي ثلاث ليالي اقسم بالله ما انا قادر انام، والله ما قادر انام. اسال الله ان يشل فؤاده وان يشل اركانه وان يشل بنانه وان يجمد الدماء في عروقه، واسال الله ان يشتهي هذا الخنزير الموت فلا يجد. اللهم ارنا فيه ايه واسأل لنبيك يا ارحم الراحمين، اللهم اسأل لنبيك واسأل لامهات المؤمنين، انت ولي ذلك والقادر عليه، برحمتك يا ارحم الراحمين واشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين يا ارحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ارحم الراحمين. قال الله جل وعلا: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، ده ربنا يقول رضي الله عنهم، ربنا اللي بيشهد لهم بهذا الرضا. الله عز وجل يشهد أنه رضي عن المهاجرين والأنصار، رضي الله عنهم. الذي يقرر هذه الحقيقة هو الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يا الله، الله يشهد لهم بهذه النية. هؤلاء الأطهار ما خرجوا من الديار والأوطان يريدون تلميعا سياسيا ولا إعلاميا ولا ولا ولا، وإنما خرجوا يريدون الله جل وعلا ورسوله، خرجوا ينصرون دين الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون ماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. اسمع اسمع، شوف الشهادة، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. هذه شهادة من الله في حق المهاجرين، حق المهاجرين. وعلى رأس المهاجرات أم المؤمنين عائشة حبيبة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، هي نفسها اللي قالت رضوان الله عليها، هي نفسها لما سئلت عمن يسيء إلى الصحابة ويتهم الصحابة، قالت إيه؟ قالت هؤلاء علم الله أن عملهم قد انقطع بعد موتهم فأبى الله ألا يقطع عنهم الأجر. هي نفسها اللي قالت كده، العمل انقطع لكن الأجر ما انقطعش بسبب هؤلاء السفل الكلاب مرتدين الأقدار الأنجاس. كلب نجس، مين أنت أيها الكلب؟ من أنت؟ من أنت وأمثالك عشان تتطاول على هذه القمم؟ مين أنت؟ تشأنك شأن روثة في الأرض مع قمر في أفق السماء، وشأنك وأنت وأمثالك كطحالب نجسة حقيرة على سطح ماء نجس نجس عكد، تشق عبابها بواخر عملاقة لا تأبه بها ولا تلتفت إليها ولا تؤثر فيها. فأين الثرى؟ بل أين الثرى النجس من الثريا الطاهرة؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ أين أنتم أيها السفلة من هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فتعال في الأنصار بقى، والذين تبوأوا الدار والإيمان. يا الله، شايف اللفظ يا أخي؟ والذين تبوأوا الدار، الدار بس؟ لا، والذين تبوأوا الدار والإيمان، والإيمان. الله يشهد لهم بهذه الشهادة، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، هم ذو الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ياه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. شايف الآية دي؟ الإمام البخاري رحمه الله ترجم لها ترجمة بديعة جدا، بعد باب حب الأنصار وباب إلى غير ذلك من الأبواب الجميلة في كتاب مناقب الأنصار في صحيح البخاري، الإمام البخاري رحمه الله يترجم باب قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص بالترجمة. وأنا قلت لكم قبل كده، قال علماؤنا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. يعني ايه؟ يعني الترجمة لوحدها تعد فقها متكاملا. شوف البخاري يقول ايه؟ باب قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، بس بس خلاص ترجمة فقيهة جدا بليغة. ويؤثرون على اللي هم مين؟ الأنصار. ويروي البخاري في هذا الباب حديثا عن أبي هريرة، وكذا رواه الإمام مسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي، تصلي والله بالله عشان خطر الذي أوعد فوت اسم النبي مرة لما تصلي عليه من باب الجبر بس للهم اللي احنا فيه صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه، فقلنا ما معنى إلا الماء؟ يعني رجل نزل ضيف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بيبعث للنساء بيقول لهم عندنا حاجة في أكل في البيوت. عاوز تتصور 9 بيوت 9 زوجات أو 9 زوجات، ها النبي عليه الصلاة يبعث لكل زوجة من زوجات عندنا أكل في ضيف عندي، فكل زوجة من زوجاته تقول ما عندنا إلا الماء. يا الله، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. يا الله، أسأل الله ألا يجعلنا ممن عجلت لهم الطيبات في الدنيا. والله يا أخوانا، يا الله، فقلنا ما معنى إلا الماء. عائشة ما فيش في بيتها المية، حبيبة الملك حفصة، كل زوجات النبي ما فيش واحدة في بيتها حتى رغيفين، رغيفين تبشوة التمر حتى. والله ما معنى إلا الماء. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم هذا او يضيف هذا. خلاص وما ما فيش في بيت عنده طعام لهذا الضيف، ما يسيبش الضيف، فبيسأل الصحابة في حد عندكم طعام، عنده طعام يستضيف هذا الضيف؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به الأنصاري إلى امرأته، فقال الأنصاري لامرأته أكرمي ضيف رسول الله، أكرمي ضيف رسول الله. فقالت المرأة ما عندنا إلا قوت صبيان، يدوبك أكل الأولاد، ما عندنا إلا قوت صبيان، العشاء بتاع الأولاد. فقال هذا الزوج المبارك الأنصاري هيئي طعامك، جهز الأكل، وأصبحي سراجك، يعني أضيء السراج المصباح، ونومي صبيانك، نومي العيال من غير عشاء، نومي الأولاد من غير أكل، من غير أكل. ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، إذا طلبوا الأولاد العشاء نيميهم. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، عمل أن هي بتصلح المصباح فطفأت. فجعل يريانه يعني الضيف أنهما يأكلان، يعني بيبينوا له أنهما بيأكلوا معاه وما بيمدوش إيدهم للأكل، فباتا طاويين، مش هما وبس، هما والأولاد، فباتا طاويين يعني بدون عشاء. فلما أصبح هذا الأنصاري المبارك غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يعلم السر وأخفى قد أطلع نبيه على هذا الكرم، فغدا على رسول الله أو إلى رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لقد ضحك الله الليلة من فعالكما بضيفكما. وفي لفظ لقد عجب الله الليلة من فعالكما بضيفكما. فأنزل الله عز وجل على نبيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دي في الأنصار يا أخوانا، دي نزلة في الأنصار، دي نزلة في الأنصار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانت بهم حاجة إلى هذا الطعام أو إلى هذا الشراب. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذين جاءوا من بعدهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ترتد بقى الصحابة المهاجرون، ذكر الله المهاجرين، ثم ذكر الله الأنصار، ثم ذكر الله التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى وقتنا هذا. أسأل الله أن نكون ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن لم نرهم يا أرحم الراحمين. والذين جاءوا من بعدهم، شوف أهل الفضل وأهل الإيمان بيقولوا إيه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رب اللهم اجعلنا من هؤلاء. الله الله، شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه حق الأنصار، احنا لسه في دور الأنصار، يقول ايه، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ما تصلي عني، شايف المنقبة دي؟ انا اتصور بانها اغلى المناقب للأنصار، اغلى منقبة، اغلى منقبة. وده دليل على جواز ايضا استخدام لفظة لولا، دليل ما دمت لا تنكر بذلك اقدار الملك الجليل ولا تعترض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا سلام، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. مش معنى ان النبي تبع للأنصار، لا اوعى تفهم الحديث كده، لا، ولو سلك الأنصار، لو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. ليس معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم تابع للأنصار، لا، بل هو الإمام المتبوع المطاع الواجب على كل مسلم أن يطيعه وأن يتبعه ويتبعه. أما للمراد إيه؟ المراد أنه أراد بذلك حسن موافقتهم، أراد حسن موافقتهم أو حسن موافقته هو للأنصار، حسن موافقة الأنصار أو حسن موافقتهم يعني الأنصار. هذه منقبة، والله لو سلك الأنصار شعبا أو واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. شوف بقى العبارة اللي جاية دي عالية قوي، كل ده في تكريم النبي الأنصار، قول والله لو كنت لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار. يعني ايه شعار ودثار؟ الشعار هو ما يلي الجلد من اللباس، اللباس اللي على الجلد اسمه شعار، واللباس اللي فوق خالص الظاهر اسمه دثار. استشعرت المعنى؟ يعني هم ستري، هم اللي على جلدي، هم أقرب الخلق إلي، هم أحب الناس إلي، بشهادتي كما في صحيح البخاري، والله لأنتم أحب الناس إلي. نبي يقول الأنصار كده، فيقول الناس الأنصار شعار والشعار هو ما يلي الجلد، يعني التوب الملاصق للجلد اسمه شعار، والتوب الخارجي اسمه دثار. فالرسول يقول الأنصار شعار والناس دثار. استوعبت المعنى؟ ها؟ استوعبت؟ الأنصار شعار والناس دثار. وقال عليه الصلاة والسلام لفظ البخاري أيضا الأنصار كرشي، الأنصار كرشي وعيبتي، الأنصار كرشي وعيبتي أي باطنتي بطانتي وخصتي، بطانتي وخاصتي. وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر الغذاء، لأنه مستقر الغذاء. ويقال لفلان أو لفلان كرش منثورة أي عيال كثيرة. والعيبة ما يحرز الرجل فيه نفيس ما عنده. يبقى الأنصار كرشي وعيبتي أي بطانتي وخاصتي. هذه أيضا منقبة عالية جدا للأنصار رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم. ارجع كده معايا للرواية اللي أنا قلتها الآن اللي بقول فيها لو سلك الناس شعبا أو واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. فيه رواية جميلة أخرى في البخاري ومسلم طويلة وفي مسند أحمد بسند صحيح، لكنني أختار رواية المسند لجمالها وطولها وما حوته من درر وفوائد. اسمع كده، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للأنصار ايه والأنصار بيقولوا له ايه. رواية جميلة جدا، والحديث ذكرته رواه البخاري ومسلم وأحمد، وأحمد بسند صحيح، واللفظ الذي سأذكره الآن لأحمد في المسند من حديث أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه، وصحح الرواية العلامة أحمد شاكر وغيره. قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لقومه من قريش ممن دخلوا في الإسلام ليتألفهم به، ولم يعط من الغنائم شيئا للأنصار. انتوا معايا يا اخوانا؟ قسم الغنائم، بلاش قسم الغنائم على أناس دخلوا في الإسلام حديثا ليتألف به قلوبهم، ولم يعطي الأنصار من غنائم حنين شيئا. أنصار زعلوا، العبد عبد والرب رب، هم بشر ونحن لا نحكم بالعصمة للصحابة، العصمة انتهت يوم دفن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالأنصار زعلوا وقالوا كلاما فيه وجد حزن وفيه عتاب. فقالوا ايه؟ قال قائلهم، يعني بعضهم في كل الأنصار، لا ما يقولش بسعد بن عبادة ولا أسير بن حضير ولا معاذ بن جبل ولا، لا ما يقولوش الكبار دول ما يقولوش دول، لكن قال قائلهم بعض الأنصار قال ايه؟ قال والله لقد لقي رسول الله قومه بس كده، والله لقد لقي رسول الله قومه بس. في بعض الروايات قالوا يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. ينفع؟ والله لقد لقي رسول الله قومه. فمشى سعد بن عبادة، الأخ اللي بره مشغل صب، يعني قالوا والله لقد لقي رسول الله قومه عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد بن عبادة بقى سمع الكلمة دي، طلع جري على الرسول عليه الصلاة والسلام، لازم يخبره، لازم يعرفه. فمشى سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. أنصار زعلان منك شوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما في الأدب والخلق، ها وفيما ما زعلش، لم يغضب، ما قالش كلام بنقوله النهارده يعني، لا لم يغضب، قال فيما زعلانين ليه؟ فقال فيما كان من قسمك للغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن لهم فيها شيء منها. فيما كان من قسمك للغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن لهم فيها شيء منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعهم لي، اجمع الأنصار. يا سلام، أقسم بالله كل كلمة له بأبي هو وأمي تربية، كل لفظة تربية، ولو هقف مع كل لفظة نبوية والله العظيم هنطول هنطول وقفة جدا. فيما زعلانين ليه؟ كذب. اجمعهم اجمعهم، وخلي بالك مش هنستبق الأحداث، شوف النبي هيقول ايه عليه الصلاة والسلام. فانطلق سعد بن عبادة فجمع الأنصار جميعا ولم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع لرسول الله. فأتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد اجتمع الأنصار لك جميعا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فيهم خطيبا، هو أشرف من خطب وأبلغ من خطب، فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة أي فقراء فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم. فسكتوا. يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم. فسكت ولم يتكلم منهم أحد. فقال ألا تجيبون، النبي يقول لهم ألا تجيبون، ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ فقالوا ماذا نقول وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ المن لله ولرسوله. ماذا نقول وبماذا نجيبك؟ المن لله ولرسوله، يعني الله صاحب المنة وهو ولي العطاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل. المن لله ولرسوله، الفضل والعطاء لله ولرسوله. النبي ما سبهمش والله تسمع بقى وده اللي نعوزه. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار والله لو شئتم أن تردوا علي لقلتم فصدقتم، لو قلت اللي أنا حقوله ده أنتم صادقون، والله لو شئتم أن تردوا علي لقلتم فصدقتم، جئتنا طريضا فآويناك وعائلا فواسيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك. فقالوا المن لله ولرسوله، المن للثاني، المن لله ولرسوله. فقال الحبيب يا معشر الأنصار أوجدتم في نفوسكم، زعلتم، أوجدتم في نفوسكم في لعاعة، لعاعة في أمر تافه من أمور الدنيا، أوجدتم في نفوسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم أنتم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام يا معشر الأنصار؟ ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ يا الله يا الله، في حجة أعلى من كده يا أخوانا، في خلق أعلى من كده، في أدب أعلى من كده، في بيان وموعظة أبلغ من كده. يا معشر الأنصار، وجدتم في نفوسكم في لعاعة من أمر الدنيا تألفت بها أناسا أسلموا، يعني دخلوا في الإسلام حديثا، ووكلتكم أنتم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير يعني بالدنيا، وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم، وقالوا جميعا على قلب ولسان رجل واحد: رضينا برسول الله قسما ومغنما. يا سلام يا سلام، هو في أغلى من هذا المغنم، في أغلى من هذا المغنم، أي شاء والبعير والمال والذهب، كل هذا إلى زوال إلى زوال. إنما هم يرجعوا برسول الله، رسول معاهم، رسول ما رجعش مع قومه مع أهل مكة حتى بعد الفتح، لا، رجع رجع إلى الأنصار. ولذلك اسمع بقى الشهادة الجاية دي عشان تعرف أن كل من تطاول على صحابي من المهاجرين أو من الأنصار على وجه التحديد كما في الأحاديث التي سأذكرها فهو منافق خبيث النفاق بشهادة من لا ينطق عن الهوى. ترمومتر حقيقي تاخده اللالابي. ايه هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. شهادة في البخاري ومسلم. الإمام البخاري في كتاب الإيمان يترجم ترجمة غاية الفقه والبلاغ، يقول: باب حب الأنصار من الإيمان. الله الله الله، باب حب الأنصار من الإيمان. هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. في شهادة أوضح من كده؟ ها، فتش دلوقتي في قلبك. أصل الحب والبغض أمر قلبي، الحب والبغض أمر قلبي. هل تحب الأنصار؟ ها، بصدق ولا كك ومتردد؟ الله يعلم الصادق من الكاذب. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال، حديث أنس: آية يعني علامة، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار، وآية أي علامة النفاق بغض الأنصار. وما أجمل وأروع وأجل ما قاله أبو قيس سرمة ابن أبي أنس الأنصاري حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى هذا الشاعر الجليل نصرة الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اسمع، قال: سوى في قريش بضع عشرة حجة، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، سوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعية، فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وألفى صديقا واطمأنت به النوى، وكان له عونا من الله باديا، يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا، بذلنا له الأموال من حمل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواسيا. أكرر هذه الأبيات الجميلة مرة أخرى. يقول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق الأنصار الذين نصروه: ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعية، فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألفى صديقا واطمأنت به النوى، وكان له عونا من الله باديا، يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواسيا. وهكذا لم تشرف دور الأنصار كما ذكرت برسول الله، بل شرفت المدينة كلها بهجرته، وصارت كهفا لأولياء الله وعباده الصالحين، ومعقلا وحصنا منيعا للمسلمين، وصارت دار هدى للعالمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليأرز، أي لينضم ويتجمع في المدينة، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث عن فضل المدينة حديث جليل جميل طويل، بجمالها ومكانتها عند ربنا وعند نبينا، إلا أننا ندين الله بأن مكة أفضل من المدينة باستثناء الموطن الذي شرفه الله بجسد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا لكثير من علمائنا، علماء أهل السنة، كلام في أن المكان الذي شرف بجسد رسول الله أشرف وأفضل من الكعبة ذاتها. ليست المقارنة بين حجرتين، وإنما بين الكعبة كبناء وبين الحجرة بجسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في بعض الفوائد والدروس من الهجرة، ثم نشرع في الحديث بعد ذلك عما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجزيه عنا وأن يجزي أصحابه عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.